إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وفيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. قال: وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث من بين الأدلة الدالة على التبويب السابق، والذي فيه بيان لضعف وعجز المعبودات التي عبدت من دون الله فتوجه لها بأنواع الطاعات والاعتقادات. وقبل ذكر مناسبة الحديث للباب، نذكر ما يتعلق بأهم مسائله. ففي هذا الحديث في قوله وفيه، أي في صحيح البخاري، في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عنه وعن أبيه رضي الله تعالى عنهما، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وفي ذلك مشروعية قنوت النوازل، فيه مشروعية لقنوت النوازل، وهذا مما يشرع في الحوادث المدلهمة التي تطم وتعم في أرجاء بلاد أهل الإسلام. فليست كل حادثة يكون لها دعاء القنوت، ليست كل حادثة، بل الحوادث النازلة التي تعصف بالأمة فحينها يشرع لعامة أهل الإسلام بأنهم في الركعة الأخيرة من كل صلاة أنهم يدعون الله جل وعلا برفع هذه النازلة، ولها أدلة كثيرة. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن لا يستدل بهذا الحديث ما يظنه بعض العامة أنه دليل على قنوت الفجر، لأن بعضهم قد يفرح بكلمة أن النبي قنت وأن هذا القنوت وقع في صلاة الفجر. لا، بل أكمل الحديث يا عبد الله، الحديث يتعلق باللعن. هنا دعا نبينا على فلان وفلان، قال: اللهم لعن فلانا وفلانا. فهنا الحديث يتحدث عن قنوت النوازل لا عن قنوت الفجر. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، لا يا عبد الله، بل الصحيح من أقوال العلماء أن هذا لا يشرع، قنوت الفجر لا يشرع، وهذا ليس من هديه وليس من سنته عليه الصلاة والسلام. وما يستدل به بعض الفقهاء من بعض الأحاديث فهي لا تصح، وليس هذا المقام ما في مقام تفنيد الأدلة في حق من يدعو إلى قنوت الفجر، ولعل هذا في مقام آخر. لكن علينا أن نعلم أن هذا الحديث الذي بين أيدينا إنما يتحدث عن قنوت النوازل، وقنوت النوازل ليس خاص بالفجر، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قانت بباقي الفروض. لكن ابن عمر هنا يحكي أن هذا القنوت منه وقع في صلاة الفجر، وقع في صلاة الفجر، فلا يفهم أن قنوت النوازل يختص به في صلاة الفجر، لأن أدلة أخرى ثبتت أن النبي دعا في غيرها من الفروض. وفي هذا الحديث كذلك في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم لعن فلانا وفلانا، فيه جواز للعن الكفار، جواز للعن الكفار. وهنا وفي قوله وفي رواية أنبه على هذه الفائدة، قال يدعو على صفوان بن أمية وسهي بن عمرو والحارث بن هشام، هذه الرواية التي فيها التحديد للأسماء وبيان للمبهمات والمجملات التي جاءت في الرواية الأولى، هذا الحديث هذه الرواية الزيادة للعلماء فيها نظر، للعلماء فيها نظر. فهذه الرواية جاءت من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه بن عمر أنه سمع رسول الله، لكن ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أن هذه الرواية مرسلة، مرسلة، وقد جاءت موصولة عند الإمام أحمد وعند الإمام الترمذي، لكن أوصلوها من طريق عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن رسول الله، فهي موصولة بهذا الإسناد، عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله عن ابن عبد الله بن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعمر بن حمزة وهو الراوي لهذه اللفظة الزيادة متكلم فيه كما أشار لهذا الحافظ رحمه الله تعالى في التقريب، كما أشار إلى ذلك الحافظ رحمه الله تعالى في التقريب، ولهذا من أهل العلم توقف في هذه الزيادة التي جاءت في أحد طرق الصحيح والتي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى هنا بقوله وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. فالحاصل أن هذه الرواية كما يقال هي تحت المجهر من أهل العلم من يقبلها لعموم إرادها في صحيح البخاري، ومنهم من توقف فيها لأنها جاءت مرسلة وهي ليست على شرطه رحمه الله تعالى. على كل، على صحة هذا اللفظ فيه بيان على جواز لعن المعين، على جواز لعن المعين أنك تلعن فلان ابن فلان. ومسألة لعن المعين عبد الله من المسائل الخلافية بين أهل العلم، والجمهور من أهل العلم على عدم جواز لعن المعين، جمهور العلماء على عدم جواز لعن المعين ولو كان كافرا، لو كان حيا، فالكافر إن كان حيا لا تلعنه، لا تلعنه. إذا كان كذلك فما ظنك بالمسلم؟ إذن المسلم لا يلعن، من باب أولى. إذا كان تخريج المسألة على أن الكافر إن كان حيا لا يلعن، فما ظنك بالمسلم؟ من باب أولى لا يلعن. والجمهور رحمهم الله تعالى في مسألة عدم لعن المعين قالوا فما جاءت من الأحاديث ومن الأدلة الدالة على جواز لعن المعين، نعم هناك بعض الأحاديث تمسك بها طائفة من الفقهاء استدلوا بها على جواز لعن المعين باسمه، فرد الجمهور عليهم أن هذه الأدلة التي تدل على ذلك فهي تحمل على معنيين اثنين، على معنيين اثنين، إما أنها منسوخة نسخت كهذه القصة التي بين أيدينا، فنبينا لعن اللهم لعن فلانا اللهم لعن فلانا وصرح بأسمائهم كما في الرواية، فنزل قول الله ليس لك من الأمر شيء، أي أن كما مر معنا في الدرس السابق أن شأن الخلق ليس إليك، كف لا تنقطع لا تيأس منهم، هذا ليس لك، هدايتهم صلاحهم درايتهم هذا لله، فأمره الله جل وعلا أن ينقطع ولا يدعو عليهم. فقال العلماء فهذه الآية تنسخ كل النصوص الدالة على لعن المعين. والمحمل الثاني، فالأول منسوخ، والمحمل الثاني على أن ما ثبت فيه أن النبي لعن معينا فهذه من قضايا الأعيان التي لا يقاس عليها. نعم، جاءت في بعض الأحاديث أن النبي قال ملعون من فعل هذا، ملعون من فعل هذا، فكأنه أراد شخصا بعينه. فقال علماء هذه قضايا أعيان، قضايا أعيان لا يقاس عليها. لذا فالصحيح والذي عليه جمهور العلماء على عدم جواز لعن المعين، فلا تأتي إلى أحد ولو فعل ما فعل، ولو فعل ما فعل فلا تلعنه باسمه بشخصه، فهذا لا تلعن، لكن بالمقابل لك أن تلعن الوصف. وهذه مسألة لا أخوض فيها لأن لها تفاصيل، إذ أن اللعن ينقسم إلى قسمين، إلى لعن الوصف وإلى لعن الشخص. فلعن الشخص أي لعنه بعينه باسمه لا يجوز، وأما لعن الأوصاف فلك، كأن تقول لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الفاسدين، هذه أوصاف لك أن تلعنها، لك أن تلعنها. فالشاهد أن هذا الحديث فيه أن النبي لما لعن فلانا وفلان نزلت هذه الآية تأمرهم بأن لا يدعو عليهم، تأمرهم بأن لا يدعو عليهم. كذلك في هذا الحديث من المسائل، وهذا هو الشاهد، أن الأنبياء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن إضرارهم ونفعهم لغيرهم. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم عندما لعن فلانا وفلان، لماذا اختار هؤلاء باللعن؟ لماذا اختارهم؟ قال العلماء شراح الحديث، لأن هؤلاء قد بلغ أذاهم المنتهى، قد بلغ أذاهم المنتهى، آذوا أصحاب رسول الله، بل آذوا نبيا وضيقوا عليه، فلعظيم أذيتهم أخذ نبينا يلعنهم ويدعو عليهم. طيب، السؤال هو، فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم كما يدعي أناس بأن النبي له من خصائص ومن صفات الرب، كان بإمكانه أن ينزل عليهم ما يكون من بطشه وانتقامه وغضبه، لكن ما فعل هذا، وإنما ماذا فعل نبينا؟ التجأ إلى ربه فقال اللهم إلعن فلانا، اللهم بمعنى يا الله، بمعنى يا الله إلعن فلانا وفلانا. التجأ إلى من؟ التجأ إلى من؟ التجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ما يملك لنفسه شيئا، ما يستطيع، وإنما هو ضعيف وقوي بربه، هو ضعيف بنفسه قوي بربه، فالتجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك في حق رسول الله فكن أنت كذلك يا عبد الله، فإن أصابك الضرر أو أصابك الضر أو أصابك علة أو أصابك مرض أو ابتليت بهم أو غم فافعل ما فعله نبيك. وماذا فعل؟ أن يلتجئ إلى الله، قل يا الله، فلا تستغيث بغيره، لا تستغيث بغيره ولا تستجير بمن عداه سبحانه وتعالى، فقل يا الله. وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى من إيراده لهذا الحديث، وهذا من بديع فقهه رحمه الله تعالى، أنه عندما ذكر لنا ضعف المعبودات التي عبدت من دون الله من قبل الناس والأقوام مثل بحال رسول الله، لأن النبي عند من الناس من يعظم رسول الله، من يعظم رسول الله ويرفع نبينا حتى أنه يصرف له الطاعات والعبادات ويعتقد فيه الضر والنفع. فأراد المؤلف من إيراده لهذا الحديث بأن النبي ها هو هو صلوات ربي وسلامه عليه يصاب بالضر والأذى ومع ذلك يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا حاله فينبغي اتباعه، فكل من كان مصابا بضر أو أذى فعليه أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. وفائدة أخيرة أختم به هذا المقام، قال العلماء أن هؤلاء الذين دعا عليهم نبينا اللهم لعن فلانا وفلانا، وجاء في رواية التصريح بأسمائهم أنهم أسلموا، أنهم أسلموا، من الله عليهم بالهداية. وبهذا فائدة عظيمة، منها الحكمة من عدم لعن المعين ولو كان كافرا، لأنك عندما تلعن معنى أنك تطرده من رحمته، اللهم لعن فلانا، أي أن هذا فلان اطرده من رحمتك. لا يا عبد الله، وربنا سبحانه وتعالى قد وسعت رحمته كل شيء. فهؤلاء الكفار مع عنادهم وعتوهم وما كان من عظيم أذيتهم لرسول الله ولصحبه الكرام، إلا أن الله من عليهم بالهداية والرحمة، فدل ذلك على عظيم سعة رحمة الله. ولهذا قطع الشرع عدم لعن المعين، فلا تطرد أحد من رحمة الله، فالله يعلم من الذي يستحق أن يرحم سبحانه وتعالى. كذلك في عدم لعن المعين فيه مدعاة لإسلامه. تخيلوا أن إنسانا شرع لنا أن نلعنه، فيسمع منا اللعن ليل نهار صباح مساء، هل يتوب؟ لا والله، سيزيد في عتوه، سيزيد في عتوه وييأس. لكن لما ينقطع الناس عن لعنه، وحينها تتوجه الألسن لهدايته ودعاء الله له وسؤال الله بأن الله يمن عليه بالهداية، ستأتيه الهداية. وفي هذا فائدة أيضا، أن النبي لما لعن فلانا وفلانا ثم هؤلاء أسلموا، دل على أن رسول الله لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب. فلو أنه كان يعلم بأن الهداية ستأتي ما لعنهم طرفة عين، لكن لعدم علمه، وإنما حمل الأمر على الظاهر فلعنهم واحدا واحدا. فلعدم علمه للغيب صار منه هذا الدعاء. وبهذا تعلم أن علم الغيب من علم الله الذي استأثر الله به، لا يعلم أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.